وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فقررت عدة حقائق. الحقيقة الأولى هي أن الله أعد النار يوم القيامة للذين كفروا، وأن هذه النار هي مصيرهم وبئس المصير، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذا مبني على أن الله لم يخلق المخلوقات عبثا، وإذا كان لم يخلقها عبثا إذن في نتيجة وفي جزاء وفي حساب. فمن يزعم اليوم إنه البشرية تعيش على هذه الأرض وتأكل وتشرب وتتصارع بدون حكم رباني، هذا الحكم الرباني قائم على خلقهم وخلق السماوات والأرض، وأن هذا الحكم لا بد له من يوم ينتهي فيه العباد للجزاء والحساب. هذا هو الفرق بين طريقة الأنبياء وبين طريقة الملاحدة والزنادقة وغيره. الأمر الثاني في هذه السورة أعظم وصف للنار، لأن النار وصفت بأنها حارة وفيها أغلال وفيها وفيها وفيها، وإنما الوصف الذي جاء في سياق هذه الآيات وصف فريد من نوعه. إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني أن هذه النار إذا رأتهم يوم القيامة وقد جرى الحساب وصار هؤلاء من أهل النار، إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا تكاد تميز من الغيظ. إذا ألقوا فيها سمعوا لها، هذه النار ما معنى أن لها هذه الصفة وهي جمال؟ إي والله يا أيها الإخوة، هذه النار تتميز وتتقطع غيظا وحنقا على هؤلاء الكفار. ولهذا إذا كانت تتغيظ عليهم وهي بعد لم يقذفوا فيها لم يلقوا فيها، فماذا ستصنع بهم إذا ألقوا فيها؟ تأملوا تأملوا هذا المدلول العميق جدا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا، المشركون يسمعون لها تغيظا وزفيرا تكاد تميز وتتقطع من الغيظ. إذا ماذا تصنع بهم إذا كسبتهم وألقوا فيها؟ وهل النار تتكلم؟ نعم يا أيها الإخوة في الله، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وهل يمكن أن يتكلم الجماد؟ نعم، كانت الجبال تسبح مع أنبياء الله ومنهم نبي الله داود، وحن الجذع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حنين ولد الناقة لما تركه وصعد منبرا من خشب. بل لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه في حجة الوداع وكان قد أهدى 100 ناقة، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم ونحر بيده 63، ثم أوكل لعلي باقي 100. تقول الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ ينحر الإبل صارت الإبل تتسابق أيها أولا. إبل عجماوات قادمة إلى نحر، لكن نحر من نوع خاص بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم ليهراق هذا الدم عبودية للواحد القاهر. وإذا بالإبل تتسابق، كل واحدة تدلي بعنقها تريد أن تسبق الأخرى إلى المكان الذي ينحر فيه صلى الله عليه وسلم هذه الإبل واحدة فواحدة. من الذي علمها؟ رب العالمين. وكذا النار، من الذي جعل فيها هذه الصفة وكأنها صفة إنسان عاقل تتميز من الغيظ على من؟ على الذين أشركوا بالله. بينما المؤمنون لا، المؤمنون إذا مروا من الصراط تقول يا عبد الله أسرع أسرع فإن نورك أطفأ لهبي. شوف الفرق بين الشخصين. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته. هذا الموضوع الثالث. هذه النار فيها زبانية، فيها خزنة. هذه النار التي تتغيظ على هؤلاء الكفار، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذا هو الإقرار. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. قامت عليكم الحجة؟ قالوا بلى. لكن جاءنا النذير بالبينات فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، بل زادوا على ذلك إن أنتم إلا في ضلال كبير. إنه الاستكبار على رسول الله عليهم الصلاة والسلام. لكن المؤثر في سياق هذه الآيات هذا الاعتراف النهائي، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعذر لكل أحد، ما من أحد من أهل النار إلا وهو يعلم حين يدخل النار أن الله أعذر منه في استحقاقه لدخول النار. ومن هنا جاء في الحديث، وانتبهوا له، جاء في الحديث أنه ما من مؤمن يدخل الجنة إلا ويريه الله مقعده من النار، فيقول الله له هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. وما من أحد من أهل النار إلا ويريه الله مقعده من الجنة ويقول له هذا مقعدك في الجنة، أبدلك الله به مقعدك في النار. بمعنى أنك لو آمنت لكان مقعدك في الجنة، والمؤمن أنك لو كفرت لكان هذا مقعدك من النار. يعني كل إنسان كما دلت عليه هذه الحديث، كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فأيهما أنت تسعى إليه؟ الاعتراف المفيد لنا قولهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. هذا الاعتراف. لكن هذا الاعتراف له زمانان، زمن لا ينفع فيه الاعتراف وهو يوم القيامة، أو لحظة الموت حين يموت الإنسان، وزمن ينفع الاعتراف صاحبه وهو زمن المهلة التي نحن فيها في هذه الأيام. تعقلون؟ تسمعون؟ نعم. إذن سؤال لنا جميعا، ألا نسعى أن نكون من أهل الجنة وألا نكون من أهل الجحيم؟ هذه قضية واضحة المعالم. ومن هنا يا أيها الأخوة، اقرأوا سورة تبارك، اقرأوا تفسيرها، جمعت بين بيان عظمة الخالق، ومنها السماء، هذه السماء العظيمة، من خلقها، من أوجدها، ثم حقائق اليوم الآخر، ومنه هذا الحديث العجيب لنار جهنم يوم القيامة. اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أيقظ قلوبنا وأعذنا من النار، اللهم أيقظ قلوبنا وأعذنا من النار. اللهم اجعلنا من السامعين المطيعين العاقلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.